في حبه طه نادي مدح وانشادي ووحده قدوتي بين العباد. في حبي طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. في حبي طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة. هو النعمة العظمى قد حاذى نور الأسماء للحاضر والبادي. في حبي طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. في حبي طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. قد باع للأخلاق وطاعة الخلاق. قد دعا للأخلاق وطاعة الخلاق ولنبذ الشقاق بحسن الإرشاد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب. لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب أطفى نار الحروب إلا في الجهاد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. سوى بين الأنام بالعدل في الأحكام. سوى بين الأنام بالعدل في الأحكام شاد صرح الوهام ورد كيد العادي. في حب طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. عليه صلى الباري وصحبه الأخيار. عليه صلى الباري وصحبه الأخيار والي الأطهار ما رنم الشادي. في حب طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي ووحده قدوتي بين العباد. في حب طه الهادي مدح وإنشادي